اللهم صل على سيدنا محمد. المخاوف اللي تصيب الإنسان، القلق، التفكير الكثير، الخوف من أشياء سوف تحدث، وطبعا الأمان بالله. فالواحد عنده دائما الآيات القرآنية اللي أراها، الصور اللي ممكن تصرف عنه هذه الوساوس والهواجس اللي بتأتيه، وأنه يكون مطمئن بالله سبحانه وتعالى، وأنه في حفظ الله وأمان. ما أكثر الوساوس والهواجس التي تصيب الإنسان في كل شيء، في كل وقت، في كل مكان. الإنسان بيكون عنده طبعا آمال وأحلام، طموحات، أشياء كثيرة جدا عايز يحققها. فحين يجد نفسه والله يعني عقبات بتصيبه، أوضاع صعبة بيمر بيها، عقبات أو تعقيدات أو عراقيل بتواجهه ومش عارف يحلها ويتعامل معاها، وبيظن إن هو في ورطة مش عارف يخرج منها، أو في مطب وقع فيه ومش قادر ينجو منه، و مش متوقع والله يعني كل تلك الاحتمالات التي من الممكن أن تتواجد وتتوافر من أجل يعني راحته. فالإنسان بيبحث عن الراحة، وبيبحث عن تحقيق النتائج إيجابية الفعالة لحياته. إزاي يحقق أفضل النتائج الممكنة؟ إزاي يتخلص من الخسائر التي قد تلحق به بأي شكل من الأشكال؟ دي كلها أشياء بتعني الإنسان. فطبعا هناك من يستطيع أن يجد له مسار آمن يستمر به ويواصل به ويتمسك به، وعارف والله واعي انه يعني اي تصرف خاطئ سوف يحدث من العواقب الوخيمة التي لا احد يرتضيها.